دانيال عربية معربة يعني، كلهم أرسلوا بيش بالتوحيد. إذن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يقول وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، ينهاهم عن عبادة الطاغوت، ينهاهم عن عبادة الطاغوت. الطاغوت مفرد طواغيت، وهو مأخوذ من الطغيان، مأخوذ من أي شيء؟ من الطغيان. والطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. فإذا قلت طغى فلان بمعنى جاوز حده وتجاوز حدوده. ومنه قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني إيش؟ تجاوز حده. ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما علا وجاوز الحد حملناكم في السفينة لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. هذا هو المعنى إيش؟ اللغوي. طيب يقول وسيعرف ابن القيم رحمه الله تعريفا لا ينبغي العدول عنه للطاغوت، التعريف الاصطلاحي. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من الكفر بالطاغوت حتى تتحقق عبادة الله، وحتى يصح الإيمان أصلا، حتى يصح الإيمان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت واكفروا به. يقول وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، افترض عليهم ماذا؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. طيب يقول ابن القيم رحمه الله معنى طاغوت. طيب قبل هذه استفدنا من كلام المؤلف أن الطاغوت قديم، الطاغوت قديم والطغيان قديم، وليس شيئا جديدا ولا هو شيء حديث نراه في هذا العصر، بل وجد منذ أن بدأت الرسالة، منذ أن بدأت الرسالة وقامت الحرب بين الحق والباطل وأنزل الكتب وأرسل الرسل ظهر الطاغوت، ظهر الطاغوت في الأرض، وأمر الناس بالكفر به واجتنابه حتى يتحقق إيمانهم في قلوبهم. فلا يكفي أن يؤمن الإنسان بالله، لأن هذين شرطين متلازمين، إيمان بالله وحده وكفر بالطاغوت، وكفر بالطاغوت. لأن الكفر بالطاغوت ينطبق على أي معنى في الشهادتين؟ لا إله، ينطبق على هذا أنه لا إله، لأن لا إله كفر بالطاغوت، يعني لا معبود إلا الله جل وعلا بحق. يقول وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. يقول ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثير رحمه الله. هذا ينبغي أن يحفظ من جملة هذا المختصر. ماذا قال ابن القيم؟ عندك معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا معنى الطاغوت في الاصطلاح. إذا تجاوز العبد حده سواء كان معبودا أم متبوعا أم مطاعا فإنه يصح أن يطلق عليه لفظ الطاغوت ووصف الطاغوت. طيب نأخذ الأول ما تجاوز به العبد حده من معبود من معبود كيف تجاوز حدها في العبادة؟ العبادة صرف شيء واحد من شيء من العبادة. ها؟ صرف شيء من العبادة إلى غير الله يكون يعني تجاوز حدها. لا، إنسان صرف العبادة إلى غير الله يسمى هذا الصارف طاغوت؟ المصروف له، المصروف له هو الطاغوت. تجاوز حده في أي شيء من معبود أو متبوع أو مطاع، مثل أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، إلى عبادته، يدعو الناس إلى عبادته، هذا يسمى طاغوت. وسواء دعاهم بطريقة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة، وسواء استجابوا لهذه الدعوة أم لم يستجيبوا، فإنه طاغوت. انتبه. فلو أن إنسانا دعا الناس إلى أن يحبوه، حب العبادة، حب الخوف والرهبة والرغبة، نعم، والرجاء فيما عند المحبوب مما لا يرجى إلا من الله، شو سمى هذا؟ طاغوت، لأنه تجاوز حده، لأن هذا لا يجوز إلا لله، لا يجوز إلا لله عز وجل. طيب، قلنا سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، رجل أمر الناس أن يركعوا له إذا أقبلوا عليه، أن ينحنوا إليه له بالركوع أو بالسجود، هذا طاغوت، لأن الركوع والسجود لله وحده، إذن هو تجاوز حده، تجاوز حده أم لا؟ نعم، لأن الاحترام شيء والتبجيل شيء والتعظيم الذي يكون بمعنى العبادة شيء آخر، أن يحترمك الناس، أن يبجلوك لأنك من ذوي السلطان مثلا، نعم هذا حقك، لكن أن تتجاوز حدك إلى أن يصل بالناس الأمر إلى أن يركعوا لك أو أن ينحنوا حتى مجرد الانحناء بالرأس، نعم، ويرضى بذلك، فإنه طاغوت، طاغوت. طيب، وسواء صرح أم لم يصرح، حتى ولو لم يطلب ذلك كما سيأتي في كلامه رحمه الله. طيب، حتى ولم يصرح ورضي مجرد الرضا، ايش نقول؟ طاغوت. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما نعرف حد آخر إلا أنا، بس أنا وكفى، أنا فقط. شو؟ طاغوت. تجاوز حده أم لا؟ لا شك، هو إمام الطواغيت. ها؟ يقول ما تجاوز به العبد حده من معبود، من معبود. وكذلك مثل الذين يزينون عبادة غير الله يطلق عليهم طاغوت أيضا. فلو أن إنسانا زين للناس عبادة غير الله عز وجل فإنه طاغوت، زين لهم أن يصرفوا العبادة إلى غير الله فإنه طاغوت، من معبود أو متبوع أو مطاع. متبوع إذا تجاوز حده في أن تبعه الناس أكثر من الحد، هذا شو سمى؟ طاغوت، طاغوت. العلماء مثلا متبوعون يتبعهم الناس، والتقيد بأقوالهم وأفعالهم ومحاكاة سمتهم لا شك أنه شيء حسن، لأنهم ورثة الأنبياء، لكنهم لو تجاوزوا حدهم حتى وصل الأمر بهم إلى أن هؤلاء الذين يتبعونهم صاروا يعظمونهم تعظيم الله، فإذا أقبلوا عليهم انحنوا، انحنوا، نعم، أو تبركوا أو فعلوا شيئا مما هو من معاني العبادة، ايش نقول؟ هذا عالم السوء هذا ايش يسمى؟ طاغوت. العلماء الذين يزينون لولاة الأمر جواز الخروج عن شريعة الله، نعم، ويفتونهم بجواز استبدال الشريعة بقانون البشر القاصر، هؤلاء طواغيت، هؤلاء العلماء طواغيت. من أين أخذنا هذا؟ من التعريف. تجاوزوا حدهم في أي شيء؟ فالاتباع، فالاتباع، لأن الواجب على أهل العلم أن يبينوا الحق، أن يبينوا الحق، ولا أخاف في الله لومة لائم، لأنهم سرج الليل ومصابيح الظلام، وهم ورثة الأنبياء في الأرض، بهم يهتدي الناس وبغيرهم يضلون. فإذا صاروا هم عوض أن يهدوا الناس إلى الله يكونون سببا في ضلالهم. شو سمى هذا؟ طاغوت. هذا الذي يفعل هذا الشيء طاغوت، نعم، لا بد من الكفر به واجتنابه حتى يصح الإيمان. انتبهوا. من معبود أو متبوع أو مطاع، أو مطاع، والمطاع هو الأمير، ويعني المؤلف الأمراء. فإذا تجاوز الأمير حده، نعم، ايش نقول؟ مجاوزة لا عذر له فيها فإنه طاغوت، لأنه لو لم يتجاوز حده لوجب علينا أن نطيعه، لأن طاعتنا له من طاعة الله ورسوله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر في تفسير، نعم، هم الأمراء. فلو أنهم أمروا بغير معصية وطبقنا لكان، ونوينا بهذا التطبيق أننا نتعبد لله بذلك، نثاب أم لا نثاب؟ نثاب، نثاب على ذلك، والدليل هذه الآية. لكنهم لو خرجوا عن شريعة الله وألزموا الناس بذلك، ألزموا الناس بذلك، شو سمون؟ طواغيت، ومفردهم طاغوت. لماذا؟ لأنه تجاوز حده، لأن الحكم لله وحده. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال جل وعلا: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والآيات في هذا الباب والبحث كثيرة جدا، كثيرة. طيب، إذن هذا طاغوت لا بد من الكفر به واجتنابه، اجتنابه. وسيأتينا مزيد التفصيل في هذه المسألة، في لأنه أظن تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أو مطاع، قد يطاع ولي الأمر بالرادع السلطاني، وقد يطاع بالوازع الإيماني، وقد يطاع بهما جميعا، نعم، وقد يطاع بأحدهما دون الآخر. قد يطاع بالوازع السلطاني ما ضعف الوازع الديني، بالرادع السلطاني، مثل أن يكون من ذوي البطش والقوة والتنكيل، فيطيعه، تطيعه الرعية، لا طاعة من منطلق الوازع الديني وأنهم يتعبدون لله بهذه الطاعة. هذه في الحقيقة طاعة ناقصة، لا ينتفع بها لا الحاكم ولا المحكوم، لأنه لو غابت، لو غاب هذا الرادع السلطاني وبقي هذا إيش؟ الوازع الإيماني الضعيف، إيش نقول؟ لحدث الشر، لحدث الشر، وربما اعتدى الناس بعضهم على بعض، لا يخافون الله، فلا يسرقون خوفا من السلطان، لا يختلسون خوفا من السلطان. هب أن السلطان مات أو غاب، خلاص كما رأيت يعتدي الناس بعضهم على بعض. هذا فيما لو كانت الطاعة عن رادع سلطاني دون وازع إيماني. القسم الثاني أن يطيعوه من منطلق الوازع الإيماني دون الرادع السلطاني، هذا لا شك أنه خير وأكمل من الحالة الأولى. ولكن طيب، ينتفع به المحكوم أم لا؟ ينتفع من حيث الأجر، من حيث الأجر. وكذلك حتى ولي الأمر ينتفع به، ينتفع به، لأنه إذا خول للناس أن يطيعوه من منطلق طاعة الله ورسوله فإنه يثاب. فلو علم الناس أحكام الإمارة وعلمهم الحلال والحرام وعلمهم دينهم ولم يتركهم في الجهل ولم يحرص على جهلهم من أجل أن يطيعوه خوفا من الله وطاعة لله جل وعلا، فإنه ينتفع أي منتفع، بل قد يتقدمهم إلى الجنة. لماذا؟ لأنه أراد أن يسوسهم على وفق ما يريد الله. طيب، الحالة الثالثة هي نعم بعدمها، عدمهما جميعا، ألا تكون طاعة لغياب الوازع الديني والسلطاني، ما تكون طاعة أصلا، لأن الناس ليس عندهم وازع ديني في القلوب يزعهم ويمنعهم من ارتكاب المحرمات والاعتداءات، وليس هناك رادع سلطاني أيضا قوي يخشاه الناس. فهنا وش يكون؟ تكون فوضى وبلبلة في البلاد. الحالة الرابعة وهي ايش؟ يلا ها؟ ذكرناها بكليهما، لا ما ذكرناها، أن يطيعوه بمقتضى الوازع الإيماني والرادع السلطاني. فهؤلاء لا شك أنهم يكونون على أكمل حال، أكمل حال، لأن عندهم الوازع الإيماني الذي يزعهم عن فعل ما لا يجب والقيام بما يجب، ثم إنهم عندهم أيضا رادع سلطاني يشجعهم على هذا، على الأوامر، على فعل الأوامر واجتناب الزواجر. طيب، يقول والطواغيت، نعم، أو مطاع، والطواغيت كثيرون. ايش قال؟ الطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله. يقول والطواغيت كثيرون، الطواغيت كثيرون، وصدق رحمه الله، ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله. هذا الرأس الأول من رؤوس الطواغيت، إبليس، فهو أول طاغوت في هذا، في هذه الدنيا. وطغى حينما بغى وأبى واستكبر، وأبى السجود لآدم عليه السلام، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ نعم، فرد الله، الله جل وعلا عليه، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. وقوله إبليس، إبليس مأخوذة من البلس، والبلس هو الشيء الذي لا خير فيه، وكذلك مأخوذة من أبلس، أبلس يبلس، يبلس أي تاه وتحير، وهذا اسم على مسمى، فهو تائه حيران ولا خير فيه، وهو اسم من أسماء الشيطان. أما الشيطان فهو على وزن فيعال، من شطن يسطن أي ابتعد، وهو كذلك لأنه بعيد من رحمة الله عز وجل. وهو كان في، لا أقول كان ملكا على الصحيح لأنه لم يكن من الملائكة إلا باعتبار الصحبة والطاعة لله، لكنه لما وقع الابتلاء وخلق آدم أمر الملائكة كلهم أن يسجدوا له إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فتجاوز حده، فكان إيش؟ إيش نقول؟ طاغوتا، كان طاغوتا، كان طاغوتا. طيب، فإذا قال قائل إبليس طاغوت من أي وجه؟ هل من وجه العبادة؟ من أي ناحية؟ هل من ناحية العبادة أم الاتباع أم الطاعة؟ الكل، الكل، فإبليس طاغوت من كل الوجوه، من وجه العبادة. نعم الشيطان يعبد، وأنا لا أتكلم عن تلك الفرقة التي موجودة في مصر على مرأة ومسمع من العالم ولها معبد للشيطان ويسمون عباد الشيطان. نعم موجودة هذه، ما سمعتم عنها؟ سمعتم عنها؟ طيب ما تكلم فيها العلماء هذه أم لا؟ لا أعني هؤلاء، هؤلاء لا شك أنهم من باب عطف الخاص على العام، لكن الذي أعني أن جميع من ما عبد في من دون الله فإن الشيطان، فإن هذه العبادة تسمى عبادة للشيطان، وهذا الذي قرره ابن القيم رحمه الله في غاثة الأهفان. كل من عبد غير الله فهو يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي دل على هذه العبادة، ولذلك قال تعالى ها ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان، وانظر إلى قوله يا بني آدم على العموم، إنه لكم عدو مبين. فالذي دل بني آدم على عبادة الأوثان من؟ الشيطان. والذي دلهم على عبادة الطواغيت من البشر؟ الشيطان. والذي دلهم على عبادة الأشجار والأحجار وكل ما يعبد في الأرض من دون الله ظلما وزورا وبهتانا؟ الشيطان. ولذلك قال ابن القيم كل عبادة لغير الله هي عبادة للشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمر بها. طيب إذن هو طاغوت من هذا، من هذه الناحية، من ناحية إيش؟ ناهيكم عن الذين يعبدونه مباشرة كهذه الفرقة والعياذ بالله الشيطانية، وهم أولياء الشيطان وذريته يعبدونه، وقيل أنهم يدخلون إلى هذا المعبد الفسيح ويطفئون النور وعندهم شاشة كشاشة السينما وتبث عليها صورة والعياذ بالله، أظنه يقال إما أنه الشيطان حقيقة أو أنه كصورة فيلم، ثم يبدأون في الصراخ، وقيل أنهم يفعلون الفاحشة أيضا نعوذ بالله من حاله. هؤلاء يعبدون إيش؟ الشيطان، وهم يفتخرون بذلك ويصرحون بذلك ويطالبون بهذا الحق، يطالبون بهذا الحق. نعم باعتبار الاتباع أو من ناحية الاتباع، الشيطان متبوع، متبوع لا شك، فالشيطان متبوع أكثر من الأنبياء. الأنبياء متبوعون، التابعون للأنبياء قليلون أم لا؟ قليلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يأتي الرهط، يأتي النبي يوم القيامة معه الرهط والرهطين، ويأتي النبي وليس معه أحد. طيب فأكثر الناس اتبعوا الشيطان، فهو طاغوت باعتبار الاتباع، ولذلك قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله أمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذه خطبة قيل أنه يخطبها في النار، يوضع له منبر من نار ويصعد عليهم خطيب خطبة رنانة، فيزداد البكاء والعويل نعوذ بالله من حال أهل النار ومن غضب الغفار. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. باعتبار الطاعة كذلك، لأن الاتباع طاعة والعبادة أيضا طاعة. فالشيطان أمر بالفحشاء، أمر الناس بالكفر والشرك والمعاصي والفواحش، وأطاعه الناس، أطاعه الناس. إذن هو إيش؟ طاغوت بالاعتبارات الكل. انتبه. طيب، لأنه ليس لا يلزم أيها الإخوة أن يكون الطاغوت طاغوتا من كل الاعتبارات، لا يلزم. فمثلا باعتبار الاتباع كعالم السوء الذي يدعو الناس إلى البدعة والضلال ويضلل الناس بالفتاوى العرجاء مثلا قصدا حتى يرضي السلاطين، ايش نقول؟ هذا هذا طاغوت باعتبار الاتباع. لكن هل هو باعتبار العبادة؟ لا، لأنه ربما قد يأتي إنسان ليعبده فينكر، لكن قد يكون أيضا باعتبار العبادة من ناحية أخرى، من حيث ايش؟ الربوبية، كما فعل الرهبان والأحبار لأهل الكتاب، أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوها. وسيأتي المزيد كلام عن هذه المسألة. رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، هذا رأس من الرؤوس، عبد وهو راضي، يعبد يعلم أنه يعبد ويرضى بذلك، هذا طاغوت بل رأس من رؤوس الطواغيت. كيف يعبد وهو راض؟ يسعد بذلك. ترى شخصا يذهب إلى شخص معظم وينحني له ويرضى، كل ما ركع له شخص أو سجد وانحنى يزداد صدره انشراحا وتعظم قرة عينه، هو الآن كأنه على السحاب من الفرح. راضي ولا غير راضي؟ هذا راضي لا شك، لأن الركوع والسجود عبادة لا تجوز إلا لله الواحد الأحد، إلا لله الواحد الأحد. طيب، من عبد وهو راض، إذا حب الإنسان، حب إنسان حب العبادة ورضي بذلك، إيش نقول؟ طاغوت ورأس من رؤوس الطواغيت، شخص محبوب، لكن درجة الحب هذه من محبوبه وصلت إلى درجة العبادة، كما يقال درجة التتيم، أنه يفعل كل ما يحب محبوبه ويترك كل ما لا يريد، يصل إلى درجة التعبد والعياذ بالله. إيش نقول؟ طاغوت. الدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم من دون الله. أه؟ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حب لله. إذن هم جعلوا لله ندا، لأنهم وصل بهم الحب إلى أي شيء؟ إلى درجة العبودية. ولذلك تكلم ابن القيم رحمه الله في الإغاثة عن مسألة العشق والصور، نعم، ووقوع هؤلاء في الشرك بسبب عشقهم للصور أو حبهم لمحبوباتهم. من عبد وهو راض، فإذا رضي بأن يعبد فهو طاغوت، خرج به من عبد ولم يرضى. إذا عبد ولم يرضى فإنه لا يكون طاغوتا. فقبور بعض الصالحين عبدت، صرف لها أنواع من العبادة كالطواف كما أخبرني بعض الإخوة، الذبح لها، النذر لأصحابها، دعاؤها من دون الله، التمسح بها، التبرك بها. وقد تحوي هذه القبور أناسا صالحين بالفعل، كانوا إما من أهل العلم أو من أهل الزهد والورع والتقوى، وقد يكونون ممن أجر الله تعالى على أيديهم بعض خوارق العادات حقيقة. وهؤلاء إن كانوا صالحين ولم يرضوا فإنهم ليسوا بطواغيت، لا يقال أن هؤلاء طواغيت، لأنه من شرط ذلك أن يكونوا قد رضوا. والدليل على ذلك قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. العابد والمعبود الاثنين، حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله، العابد والمعبود، أي إن كان هذا المعبود، بشر، حجر، شجر، مدر، أي شيء، يقذف في النار حتى ولو لم يكن له حس إحساس، حتى ولو لم يكن بشر. لأن العلماء أجابوا عن هذه الآية، قالوا طيب إن كانت حجارة وش الفائدة، تلقى الحجارة في النار وش الفائدة؟ الفائدة قالوا ليتعذب بإحراقها عابدها عذابا معنويا، لأنه إذا رأى هذا الصنم الذي كان يستغيث به من دون الله ويستجير به من دون الله ويعتصم به من دون الله ويستعين به من دون الله ويذبح له من دون الله، كان يعبده من دون الله، يراه قرينا له في نار جهنم تزداد حسرته، كان يقول أنت الذي كنت كذا، أنت الذي كنت كذا، كما جاء في معاني لآيات كثيرة. حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، كالملائكة، الملائكة من الناس، من يعبد الملائكة، صرفت العبادة للملائكة، هؤلاء سبقت لهم من الله الحسنى. الأنبياء، نعم، من الأنبياء من عبدوا، ها؟ كيف؟ عيسى بن مريم، عيسى غير عيسى بن مريم، قبر أيوب ها هو في اليمن على قمة جبل يصعد إليه الناس والذبح والنذر إلى اليوم، هي. قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقف عنده يا رسول الله ويظل يدعو النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله حتى يفرج كربه وينفس همه، نعم، أو يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه عبادة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وبقية الأنبياء والملائكة والصالحون كلهم بريئون من هذه العبادة، لأنهم سبقت لهم من ربهم الحسن أولئك عنها مبعدون. فهذا الشرط أن يعبد وهو إيش؟ وهو راض. طيب ما رأيكم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؟ صالح قوم نوح كانوا صالحين ومن العلماء نعم المصلحين، لما ماتوا جاء الشيطان إلى الذين كانوا يجالسونهم ويتعلمون على أيديهم العلم والخير، قالوا لو أنكم جعلتم أنصابا شيء كالتماثيل على صورهم تجلسون بس تذكرون كيف كانوا يكلمونكم، لأن هذا نوع من الوفاء لهم، مهارة عجيبة. قالوا نعم هذا من حقهم علينا. ولم يأمرهم بالإشراك بالله أبدا، ما ينقض على فريسته من أول وهلة، حتى تركهم يموتون. هؤلاء ما دب فيهم الشرك غير هذا البلاء النحت. ثم لما جاء الجيل الثاني ولم يكن عندهم علم ومات بالتالي العلماء، عبدوا هذه الأصنام من دون الله، فدب الشرك في الأرض. كيف؟ من؟ نعم بريئون، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أنهم كانوا أناس أسماء صالحين. والله بحسب النية، بحسب النية، لأنهم ما نحتوا ليعبدوا، لكن قد يكونون مذنبين من حيث أن لا الشرائع الشريعة الموجودة من آدم إلى أن وصلتهم تحريم النحت مثلا. لا، كل الشرائع حرمت النحت وسدت ذرائع الشرك. ومن عبد وهو راض، عبد وهو راض، إذا رضي فهو إيش؟ طاغوت. وإذا عبد ولم يرضى كل بعض العلماء يموت، كعبد القادر الجيلاني رحمه الله كان عالم جليل، نعم، وغيره من العلماء الذين ماتوا، الإمام سحنون، غيره من العلماء، وكانوا ينكرون على الناس الشرك وأنواع الشرك وصرف العبادة لغير الله. وبعض قبور الصحابة مثلا كزيد بن الخطاب لما كان من قبل في أرض الحجاز وغيره، إيش نقول؟ ليسوا بطواغيت، لماذا؟ لكن لو قال قائل في وصيته إذا مت اجعلوا القبر تابوت وابنوا عليه قبة ولا تنسوني من معزة أو شاة في الشهر والعياذ بالله، طاغوت هذا، هذا طاغوت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا الرأس إيش؟ الثالث. دعا الناس إلى عبادة نفسه، يدعو الناس إلى عبادة نفسه، سواء دعا مباشرة أم بغير طريقة مباشرة، أو سواء أيضا عبد أم لم يعبد، إذا دعا لعبادة نفسه فهو رأس من رؤوس الطغيان والطاغوت، كقول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكقوله ما علمت لكم من إله غيري. فإذا دعا الناس إلى عبادته فهو طاغوت. طيب هل يشترط أن تكون العبادة بكافة أنواعها أم ولو جزءا منها؟ ولو جزءا منها، ولو جزءا منها، نعم يكفي هذا، حتى ولو لم يستجيبوا فهو طاغوت. انتبه، فالمسألة لعمومها من وجهين أو على إطلاقها من وجهين، أنه إما أن يكون بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة والله عليم بالسرائر، أو ها أو يعني عبد أم لم يعبد فهو طاغوت، فهو طاغوت. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حطقت كمان بخير. المؤلف رحمه الله استدل بقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين على أن الله تعالى أرسل أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبي. يلا شو عندك؟ هنا مثلا رحمه الله على قول من قال أن أول الرسل هو نوح عليه السلام، خلاف من قال أن أول الرسل هو آدم، فقد اختلف في رسالة آدم لا في نبوته، فقيل أنه رسول باعتبار أنه يعني أوحي إليه الشرع وأمر يعني بتبليغه ورسالة بتبليغها إلى أهله زوجته وأبنائه، وكانوا كثيرون كثيرين كثيرين كانوا كثيرين. والصحيح ما مشى عليه المؤلف هو أن أول الرسل هو نوح، ويدل على ذلك هذه الآية قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده. وكذلك من السنة حديث الشفاعة، وفيه أن الناس يأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون أنت أول رسول الله إلى أهل الأرض سماك الله بالعبد الشكور، فالشاهد في قولهم أنت أول رسول الله إلى أهل الأرض. تمام. نوح له أسماء عند بعض العلماء، نعم العبد الشكور، شيخ الرسل، لا أبو الأنبياء إبراهيم، شيخ الرسل، شيخ الدعاة، نعم. المؤلف ذكر أن كل أمة بعث الله تعالى إليها رسولا. من يعطينا دليل على هذا؟ قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ومشركوا بالطاغوت، وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. ما فيها دليل الآية هذه الثانية؟ ما فيها دليل على أنه بعث في كل أمة رسولا؟ ما فيه دليل الثانية؟ ما فيها دليل ولكل أمة رسول، نعم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس على الله حجة بعد الرسل. آية أخرى طيب إذا قال قائل إذا لماذا لم يذكروا؟ يعني على كلامكم أن الأنبياء أو الرسل أكثر مما ذكر، ما الدليل؟ نعم صح؟ كيف؟ ورسل هذه في الغافل، وهذه في النساء، ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. نعم. هذا معلوم. نعم. طيب، يقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. استفدنا شيء من هذه الآية؟ أنت وأن جميع الأنبياء والمرسلين نعم أمروا بتوحيد الله واجتناب الطاغوت. خفض بدرجة. ما الطاغوت؟ أنت الطاغوت، الطاغوت يعني هو جمع مفرد طواغيت، وهو من الطغيان. نعم. يعني في اللغة تجاوز الحد. اصطلاحا كما عرفه ابن القيم رحمه الله قال ما تجاوز به العبد حده من متبوع، من معبود أو متبوع أو مطاع. أنت أعد، ما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو المفرد الطواغيت، أو هو مأخوذ من الطغيان، أو تجاوز الحد. هذا لغة اصطلاحا كما عرفه ابن القيم. نعم. اصطلاحا ما عرفه ابن القيم رحمه الله ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع، من متبوع أو مطاع، من متبوع أو مطاع، من معبود أو من معبود أو متبوع أو مطاع. توافقون؟ توافقون؟ طيب، نريد مثالا للأول فيما لو تجاوز العبد حده ها في العبادة. نعم. فرعون دعا إلى عبادة نفسه. مثاله وهذه والله مسألة خطيرة، ولذلك نبهت عليها من دون أنواع العبادة الأخرى، مسألة دعوة الناس إلى حبه حب العبادة، حبا يوصلونه به إلى أن يكون مع الله ندا، وهذه رائجة كثيرا، وهذه مشكلة كبيرة. بالسيف لازم تحب، وهذه مشكلة. وعرفتم حب العبادة ما هو؟ ها؟ إيش هو حب العبادة؟ لا لا لا، ليس هذا، لا لا، فيها ذبح ولا فيها شيء، المسألة قلبية. كما ذكر ابن القيم في كتابه قال كل الذين يحبون بعض الصور مثلا لا يحبه محبة هذا التتيم، هذا فيما بين الحبيب وحبيبته، لكن ليس كلهم. هو يجعل درجات، يقول أولها إيش هي؟ يجعلها درجات، لا لا، يجعلها في مسألة العشق هذه كما تكلم فيها، العلاقة والصبابة والغرام والعشق والتتيب، خمس درجات يقول، تبدأ فهمت دركات، ما أقول درجات، كل مرة ينزل درك والعياذ بالله حتى يصير إلى التتيب، يعني أن يتعبد لمعشوقه بما يحب. لكن مسألة الحب هذه يعني أن يحب إنسان شخصا أو فكرا أو شيئا كحبه لله، بحيث كما قال ابن القيم وغيره يصرف لهذا المحبوب ما لا يصرف ثلثه إلى الله. أي مثل لا يفكر إلا فيه، ما يفكر أن يرضي إنسانا، أن يرضي الله، يرضي إلا هذا الإنسان، وهذه مشكلة. طيب، العبادة؟ نعم. في كل من عبد من دون الله وهو راض ولو لم يدع الناس إلى ذلك، أو من دع الناس إلى عبادته ولو لم يستجب له. طيب ولو دعاهم بطريقة غير مباشرة، نريد مثال لهذا. قلنا ألحقنا به كذلك من زين للناس عبادة غير الله ولو يعني غير هذا الشخص. نعم. نعم. مثل؟ علماء السوء الذين يزينون للناس جواز عبادة القبور وإقامة الزردة والذبح لغير الله، هؤلاء طواغيت لأنهم تجاوزوا حدهم. نعم. يمكن أي كالذي مثلا يشرع للناس. ما زلنا هذه، ما زلنا هذه مسألة أخرى. نعم. المثال الذي قلناه العلماء هذا في الاتباع، شفنا يعني قلنا في الاتباع. لا، إذا زينوا ما، إذا زينوا عبادة العبادة لغير الله للناس يدخلون في الأول. أي نعم. هو ما يقوله، هو قل أن يقول اركعوا واسجدوا. لا، مو يبدأها، تعرف كيف أنت، يبدأها المتملقون، فهمت؟ هي تبدأ من الحاشية من المتملقين ثم تتجاوز حتى، فهمت؟ هذا يجيز لهم مثلا يقبلون يد أو ينحنون له، فهو يجيز لهم، فهذا يكون لا. بالنسبة لتقبيل اليد والكتف هذه مسألة أخرى. أي لا، تقبيل اليد مسألة أخرى، لأن تقبيل اليد فيها انحناء. بعضهم من أجاز، بعضهم من أجاز من أهل العلم، لكن على وجه يكون انحناء ليست فيه، ليس فيه تعبد لهذا الشخص. نعم. أي أي لا شك، لأن هذا كله يدعو إلى التعظيم. لا شك هذا خطير، لأن هذا يفضي إلى تعظيم هذا الشخص، إلى تعظيمه وتأليهه، وهذا خطير جدا، خطير. نعم. في العبادة ولا في الاتباع؟ هذا في الاتباع. في الاتباع بالنسبة للفنانين ولاعبي الكرة والمشاهير والنجوم، هم في الحقيقة ليسوا بنجوم، هم قدور، قدور مسودة. يعني أنا أوافقه، لكن هل يصل بهم إلى درجة التعبد؟ ما أظن. تعبد؟ والعياذ بالله، هؤلاء طواغيت. يا ساتر. حتى إذا سموهم شيخ، مثلا إذا سماه الكلمة التي يستعملها في تسمية هذا هذا الذي يعني يحب كفنان، يعني لو ترجمناها باللغة العربية ترجمناها بكلمة وثن، يقول هذا وثني يعني. سبحان الله. وهذا وثن، لو ترجمناها تعتبر كلمة وثن. إذن هؤلاء طواغيت، إن رأيتمهم يفعلون هذا فإنهم طواغيت لا شك. طيب، لأنهم تجاوزوا حدهم في إيش؟ في جانب الاتباع، الاتباع، وربما في جانب العبادة أيضا. الثالث أو الثاني، ما أكملنا الثاني. نعم. طاعة ولي الأمر حتى وإن كان يعني ولي الأمر يعني خارج عن الحكم، حكم الشرع، فهم يعني يزينون للناس لطاعته، فهل يدخلون في الطواغيت أنهم يحاولون تخطئة الناس بهذا؟ تجاوزوا حدهم من أي وجه؟ التحايا على الفتوى الشرعية، لا يخبرون بالحكم الشرعي، يعني يلون أعناق الأدلة حتى يرضى أسيادهم. نعم. نعم، ليس خاصا بعلماء السوء. ثالث. نعم. الثالث هو المطاع، وقلنا الأمير جمع مفرد أمراء، والذي يتجاوز حده شيء في القوانين. نعم. من يأمر الناس بطاعته حتى في معصية الله ويجبرهم على ذلك؟ طاغوت. ليش؟ تجاوز حده. هو نعم يجب على الرعية يعني صرف له شيء من الطاعة يطيعونه، لكن في غير ما حرم الله، إما فيما أمر الله به أو فيما ليس بطاعة ولا بمعصية، هذا يلزمهم طاعة، تلزمهم طاعته. أما بأن أن يأمرهم بطاعته في ما هو معصية لله فهذا لا ينبغي له، وإذا فعل هذا فقد تجاوز حده فيكون طاغوتا. طاغوت صحيح؟ هذا الذي أخذنا. دعنا من هذا. طيب الطواغيت قال لا، رؤوسهم خمسة. الطواغيت كثيرون يا بدر. رؤوسهم خمسة. الأول، الرأس الأول بدر. قلنا إبليس مأخوذ من البلس، هو الشيء الذي لا خير فيه. صح. وهي أيضا مأخوذة من البلس، وهي يعني بمعنى التيه والحيرة، فهو تائه حيرة. طيب يسمى أيضا شيطان. أعطينا الصياغة اللغوية للشيطان والمعنى. شيطان يشطر. نعم. نعم. طيب إبليس طاغوت من أي وجه؟ نعم. على جميع الأوجه، من كل ناحية. صحيح. طيب من ناحية العبادة؟ نعم، يريد يزين لهم العبادة لغير الله، بذلك يصبح طاغوت من ناحية العبودية. حتى هم إذا عبدوا غير الله فكأنما عبد الشيطان. صح. دليل. نعم. لا دليل صريح. نعم صحيح، ولكن دليل، نريد دليل. أنت الدليل قوله تعالى ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو. هل يشترط في هذه العبادة أن يباشر الشيطان بالعبادة، يعني أن تكون العبادة مصروفة للشيطان على طول، أم ماذا؟ نعم. لا يشترط أن يباشر ويباشر. هناك فقع في هذه البلاد أنها يعبدون هذا الشيطان في معبد يسمى معبد الشيطان. يقول نحن يباشر ولا يباشر، فهي عبادة للشيطان. كل ما عبد غير الله فهو يعبد الشيطان. أحسن. قول تعالى عن سيدنا إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان مع أن أباه. نعم يا عبد الصنم. أحسن. إن الشيطان كان الرحمن عصي. نعم. هناك من أصبح يعبد الشيطان يعني. لا تكلمنا عنهم الآن. طيب من حيث الاتباع، من حيث الاتباع من يوسف. يلا من حيث الاتباع أن يعبد الإنسان ويرضى بذلك، فإذا رضي فإذا لا لا أو يتبع العلماء. هم نتكلم على إبليس، انتهينا من الموضوع هذا. اتباع إبليس. أنت الظاهر أنه انتقض وضوءك لأن نومك مستغرق، والنوم المستغرق عده الفقهاء من نواقض الوضوء، والنوم مظنة الحدث. أنت يتبع الشيطان حتى إذا عبد التماثيل. من قبل الناس ومتبوع أكثر من اتباع نزل الأنبياء. كيف قال الله عز وجل في آيات كثيرة كقوله تعالى ألم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه ومن يتبع خطوات الشيطان إنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه يأمر إنه لكم عدو مبين. طيب من حيث الطاعة نعم قلنا الاتباع هو طاعة فيعني فالشيطان يأمر بالفحشاء ويأمر بال يعني بالمنكر فإذا اتبع فهو طاغوت فإذا أطيع فهو طاغوت أطيع في هذا هو طاغوت لكن من حيث الطاعة نريد أمثلة تدل على أنه طاغوت باعتبار هذا المعنى اعتبار الطاعة. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان فلما كفر قال إني بريء منك أطيع ولا ما أطيع أمر بالكفر فأطيع نعم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. سراقة بن مالك نعم عرف انه يعني الله انزل جنود من الملائكه فاني خمس سنين فدخلنا في الجنود. طيب هذا الذي اخذنا لا الثاني الراس الثاني لطيف نسال الله ان يقطع هذا الروس. نعم كل من عبد وهو راض بذلك قلنا خرج به من عبد وهو ليس براض بذلك هذا لا يدخل في الطاغوت. أما من علم أن هناك من يعبده علم أن هناك من يعبده مثال السجود له أو الركوع له ويرضى بذلك فهو أسمى رؤوس الطواغيت. طيب مثل لنا الذين عبدوا وهم غير راضين مثل كالأولياء الصالحين إن كانوا صالحين ما ندري هم الآن شهدوا لهم الصلاح لا ندري هل هم صالحون؟ هل هذه القبور احتوت وضمت يعني أجسادهم حقيقة أم أنها ضمت أشياء أخرى لأنه في أمور وقصص في هذه حتى أنهم فتحوا قبرا يوما فوجدوا هيكل عظمي لحمار صحيح؟ وثنا يعبد بعض الصحابه وبعض الانبياء وكذلك صلى الله عليه وسلم هؤلاء تبرأوا قبل موته تصرف لهم بعض انواع العباده لا شك انهم تبرأوا قبل موته اذا هؤلاء لا يدخلون في هذا القسم. دليل ما نمشي الا بالدليل انت دليل الصالحون الخمسه في قوم نوح عليه السلام عبدهم ليس بدليل صريح جاء في الحديث حديث ابن عباس أردت من القرآن أنت فررت من الآية أريد الآية لا آية أخرى أنت آلهة وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين ما سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولذلك ذكر ابن كثير وغيره من المفسرين أن هذه الآية تستثني من تستثني الذين عبدوا وهم غير راضين ثم قال المؤلف فقط. إذا انتهينا من الرسالة الرأس الثالث قطعناه ولا ما قطعناه بدأنا فيه من عبد وهو راض هذا هو نعم من دعا الناس إلى عبادة نفسه تحدثنا عنه ثم قال المؤلف رحمه الله ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا رأس من رؤوس الطاغوت والطواغيت يدعو الناس إلى عبادة نفسه وسواء استجابوا أم لم يستجيبوا وسواء كانت دعوته مباشرة أم غير مباشرة. وكذلك سواء دعاهم قبل أن يموت أو بعد موته، فلو أنه دعاهم ليعبدوه وهو حي نفس الشيء، ولو أنهم لم يعبدوه وهو حي وقد دعاهم ثم مات طاغوت. الشرط ما هو؟ أن يدعوهم إلى عبادة نفسه، يدعوهم إلى أن يصرفوا بعض أنواع العبادة له من دون الله بكل ما تحمله كلمة العبادة من معنى، لأن العبادة كما مضى كثيرا ليست مقصورة على الصلاة والزكاة والركوع والسجود، لا، بل هي كما عرفها شيخ الإسلام من هو؟ الله عز وجل كل ما يحبه الله تعالى الظاهرة والباطنة فهي عبادة، صحيح؟ وهذه المسألة قد يقول قائل كيف هذا ما هو موجود أصلا لا، يقول هذا قد انقرض، فرعون الذي دعا إلى عبادة نفسه راح خلاص ما عاد موجود، هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما في اليوم من يقول أنا ربكم الأعلى، فيه ولا ما فيه؟ لا شك قد يكون صاحب فكر، صاحب مبدأ، نعم، ويصرف لهذا المبدأ ولهذا الفكر كل شيء الغالي والنفيس، قد يموت الناس من أجله، الذين خاضوا الحروب الطاحنة تحت الرايات الجاهلية، رايات الأفكار الهدامة والفلسفات العفنة، وش هذه؟ مش عبادة هذه؟ لا شك أنهم يتعبدون لهؤلاء الطواغيت بذلك، يبذلون أرواحهم ودماءهم وأموالهم وأوقاتهم وجهدهم، كل ذلك يبذلونه في سبيل أن تكون هذه الراية مرفوعة، وهي راية كفر وزندقة، وهذه لا شك أنها إيش؟ عبادة، عبادة، فليست مقصورة على الركوع والسجود. يقول ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب، هذا الرأس الخامس من رؤوس الطواغيت، لا هي الرابع، احسنتم، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. الغيب في اللغة هو ما غاب عن الإنسان، الشيء الذي لا تشاهده غيب، يقابله الشهادة، والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، فما غاب عنا يعلمه، وما نشاهده أيضا يعلمه. والغيب في الحقيقة هناك غيب واقع يتعلق بالواقع، هذا نسبي، من الناس من لا يعلمه، من الناس من يعلمه، مثاله ما عندي في البيت، في بيتي أنا أعلمه وهو غيب بالنسبة لك، نعم، هذا غيب نسبي وواقع، ما عندك في جيبك أنت تعلمه وأنا لا أعلمه، نسبي أيضا. وأما الغيب الثاني وهو الغيب المطلق الذي يتعلق بالمستقبل، فهذا لا يعلمه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل لا يعلمه إلا الله الواحد الأحد. ومن ادعى علمه فإنه مكذب لله ورسوله، لأن الله يقول قل، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن في الناس، ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الأنبياء لا يعلمون الغيب، الأنبياء لا يعلمون الغيب، وكذلك الملائكة لا يعلمون الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله. وهذه كلها آيات تدل وتؤكد على أن الغيب من علم الله وحده، وأن الذي تحدث به الأنبياء والمرسلون مما يعد غيبا وهو غيب حقيقي إنما كان عن طريق الوحي، لأن الله تعالى أخبرهم بذلك، وهم لا يتجاوزون هذا الخبر، لا يتجاوزون، فما أخبرهم الله به تحدثوا به وأخبروا الناس به، وما لم يخبرهم ربهم به فإنهم يتوقفون ويردون علمه إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا ادعى إنسان الغيب فهو كافر، لأنه كفر بالقرآن، والقرآن أثبت الله تعالى فيه أن الغيب علمه إلى الله وحده فقط. انتبهوا، يعني بعض الناس التبست عليهم المفاهيم. طيب يقول كيف هو من علم الله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الجنة وما فيها والقبر وما فيه والنار وما فيه، هذا غيب كله. طيب غيب أين أتى به؟ من عندي ربي، من عندي ربي. فلو أن إنسانا مثلا ادعى أنه يعلم الغيب، يعلم متى ستقوم الساعة، يعلم متى ستنزل المطر بالدقيقة وفي أي مكان والكمية، يعلم ما سيكسب فلان غدا، يعلم متى سيموت، يعلم بمن سيتزوج، وإذا تزوج يطلق ولا ما يطلق، كما هو شأن الدجالين والعرافين والسحرة والمشعوذين، هذا نقول له ها كذب الله في خبره، لأن الله أخبر ها أنه لا يعلم الغيب إلا هو، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر لا يعلمها إلا هو. ومفاتيح الغيب خمسة كما صح ذلك في الصحيح، وهي التي في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. مع أن خبير تدل على العلم، لكن قال العلماء: عليم بظواهر الأمور خبير ببواطنها، وهذه فيها زيادة تأكيد على علم الله تعالى المطلق المطلق المطلق. السحرة والعرافون والمشعوذون والدجالون والذين يقرؤون الفنجان ويقرؤون الكف ويفتحون الكتاب، نعم، والعزامة، وكل سمهم بما شئت، هؤلاء كلهم طواغيت، كلهم طواغيت، لأنهم يدعون علم الغيب، يدعون إيش؟ علم الغيب. ولذلك إن ماتوا والعياذ بالله على تلك الحال يموتون كفرة، كفرة. بل إن الذي يذهب إليهم ليسألهم مجرد السؤال يحبط له عمل كثير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. راحت هذه الصلاة كلها في هذه المدة مجرد سؤال. أما الذي يسأله فيصدقه فكما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما الذي أنزل على محمد؟ القرآن، والقرآن فيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، الغيبة إلا الله. إذن الغيب من علم الله وحده، الغيب من علم الله وحده. والأدلة كثيرة على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، الملائكة الذين هم في السماوات لا يعلمون الغيب، صحيح؟ إذا قضى الله تعالى أمرا ثم ألقاه إلى الملأ الأعلى وارتعدت الملائكة وفزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. يظل كل أهل السماء يسألون السماء التي تليها: ماذا قضى ربكم؟ ماذا قضى ربكم؟ قالوا: الحق، الحق، وهو العلي الكبير. لأنه إذا قضى الله تعالى أمرا في ملكوته جل وعلا يرتعد الكون، لصوته جل وعلا ولقضائه. نعم. وفي لفظ الحديث كسلسلة فوق صفوان. ها؟ حتى أن الملائكة الذين في السماوات السبع تذهب عقولهم وتطير قلوبهم ويغشى عليهم يفزع عن قلوبهم من الهول والعظمة. ثم إذا عاد إليهم رشدهم نعم جعلوا يجعل بعضهم يسأل بعضا. في حديث الإسراء الطويل حينما يستفتح جبريل أو حينما يستفتح فيقال من فيقول جبريل الذي يقول من كيف هذا لا يعلم الغيب من معك يعلم الغيب ولا ما يعلم لو كان يعلم ما يقول من معك مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رضوان خازن الجنة إذا حرك النبي عليه الصلاة والسلام حلقة الباب قال من قال محمد صلى الله عليه وسلم قال أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. طيب كيف يعرف؟ عرف ولا ما ولم يعرف؟ لم يعرف. وهذه أدلة إيش كثيرة جدا كثيرة جدا. يقول المؤلف رحمه الله يسألهم ليفهمنا وهو أعلم. ولذلك ترد العبارة وهو أعلم وهو أعلم عن أي شيء كانوا يتحدثون وهل رأوها فلو أنهم رأوها نعم كيف وجدتموهم كيف تركتموهم. هذا من أجل أن نفهم نحن. هذا أسلوب كله تشويق. هذا فيه أسلوب التشويق تشويق لما أعده الله تعالى لهؤلاء الذاكرين. يقول ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم من حكم بغير ما أنزل الله طاغوت لأنه تجاوز حده. ولأن كل إنسان حاكم سواء كان يحكم في فئة قليلة أم فئة كبيرة عليه أن يحكم بما أنزل الله لأن الحكم من عند الله وحده. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل أمة منكم جعلنا شرعة لكل أمة جعلنا شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى في الآيات التي قبلها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فدل ذلك على أن هذه المسألة والله خطيرة خطيرة جدا ابتلي فيها بها كثير من الحكام. كذلك وقع فيها بعض يعني وقع فيها بعض المحكومين يعني من جراء عدم الحكم بغير ما أنزل الله ظل الناس لا شك وحدثت فتن وقلاقل وبلابل. طيب إذا حكم بغير ما أنزل الله فإنه طاغوت طاغوت لأنه مأمور أن يحكم في الناس بما أنزل الله سواء كان قاضيا أو واليا أو حاكما أو سلطانا أو حتى رجلا تحكم إليه بين اثنين. فلو أنه مثلا كرجال العشائر والقبائل الذين ينصبون على عشائرهم وقبائلهم لعلمهم ولكبر سنهم ولرجحان عقلهم أوتي له. وهذا موجود في بعض البلاد موجود في بعض البلاد الإفريقية مثلا إفريقيا السوداء يذهب إليه ليقضي بين اثنين عليه أن يحكم بماذا؟ بما أنزل الله. وما الذي أنزل الله؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة عليه أن يحكم بذلك، ليس له خيار. طيب فإذا قال المسألة هذه والله احنا في قرن 21 والدنيا تغيرت الآن، احنا ما لسنا لا في عصر الناقة ولا الجمل. نعم القرآن صحيح وكلام الله، ولكن هذا مستحيل أن يصلح في هذا العصر. وإذا قال هذا ها؟ إذا قال هذا واعتقده فإنه كافر. لماذا؟ لأنه يرى نفسه أنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام، لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. من نواقض الإسلام أن أحدا يرى أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحكم والتحاكم لا شك أنه من الدين، لا شك أنه إيش؟ من الدين. الحكم بغير ما أنزل الله أو بما أنزل الله من توحيد الربوبية، الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية، لأن هذا متعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه وحكمه. ولذلك كان الذين حكموا بغير ما أنزل الله أو تحاكموا إلى غير ما أنزل الله سماهم الله تعالى أربابا ومربوبين، وهو يتحدث عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولذلك لما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان نصرانيا فأسلم، قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم. ظن عدي أن المسألة مقصور على أي شيء؟ على الركوع والسجود والعبادة بمفهومها الخاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس قد أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال نعم بلى بلى. قال فتلك عبادتهم إياهم، هذه عبادة، أطاعوهم في غير شريعة الله. وهذه المسألة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيها تفصيل، إذا اتبعوا الأحبار والرهبان معتقدين أن الحرام الذي أحلوه صار حلالا حقيقة، ومعتقدين أن الحلال الذي حرموه صار حراما حقيقة، فهو كفر صريح، لأن التشريع من لدن من في الحقيقة؟ من لدن حكيم خبير، لا يكون التشريع إلا من عند الله. أما إذا هذا كلام شيخ الإسلام، وهذه الحالة الثانية فيهم. أما إذا كان اتباعهم للأحبار والرهبان، الأحبار هم العلماء، علماؤهم علماء النصارى، والرهبان هم العباد، إذا كان اتباعهم لهؤلاء الأحبار وهؤلاء الرهبان مجرد اتباع للهوى دون اعتقاد أن الذي فعلوه صواب، فإنهم يكونون من جملة أهل الذنوب والمعاصي. انتبهوا، هذا تفصيل مهم ينبغي أن تلم به. وأنا قلت الآن استدللت بالآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بعدها فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فهل هذه الأوصاف الكفر والظلم والفسق في كل من لم يحكم بما أنزل الله، أم أنه بحسب الحال؟ الأول قال به بعض العلماء، قال به بعض العلماء أن الذي لم يحكم بما أنزل الله يتصف بهذه الصفات كلها، لأن الكافر يصدق عليه وصف الظلم، ربي قال والكافرون هم الظالمون. نعم والكافرون هم الظالمون. وسمى الكافر فاسقا، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ويرى بعض أهل العلم أن هذه تنزل بحسب حال الحاكم، فتارة يكون كافرا وتارة يكون إيش؟ ظالما، وتارة يكون فاسقا، وهذا هو الصحيح. والأقرب للقواعد العامة في هذا الخضم الخطير الخطير لأهل السنة والجماعة. فليس كل حاكم حكم بغير ما أنزل الله كافر خارج عن الملة، فهمتم؟ إذن المسألة عائدة إلى حاله واعتقاده، وهذه أيضا يقيدها بعض أهل العلم بالتشريع العام وبقضية قضية معينة. من العلماء من قال إذا كان قد تحاكم واستبدل شريعة الله بشريعة الغاب من الرأس إلى الأسفل كلها